من بهداه أسرار حياة. اشفع لنا يا حبيبا لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذه مجموعة دروس جاءت أيها الإخوة والأخوات بمناسبة دخول شهر ربيع، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عنوانها الرسول القدوة. والهدف من هذه الدروس أن نتعلم حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أماكن متعددة من حياته، حتى نتأسى به، وحتى نقتدي به، وحتى نكون في صفه وفي زمرته وفي شقه وفي جماعته، وعلى نهجه وعلى خطاه وعلى سنته وعلى هديه وعلى سيره، حتى إذا كنا معه في الدنيا إن شاء الله تعالى نكون معه في الآخرة. واعلموا أيها الإخوة أن الكمال البشرية معقود في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمهما أراد أحدنا، ولا بد أن يريد أن يكون متجهاً نحو الكمال، ما عليه إلا أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم حذو النعل بالنعل. هناك تكون أنت تتجه نحو الصراط المستقيم. كل آية أيها الإخوة تقرؤونها في القرآن الكريم نظرياً، فتطبيقها العملي في سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل تعاليم القرآن الكريم تجدونها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أنتم درستم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن توافقوه، من أجل أن تتبعوه، كنتم على خير كبير، وكنتم على الصراط المستقيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. جاءت هذه الدروس لتتحدث عن الرسول القدوة، تحدثت عن الرسول المعلم، وتحدثت عن الرسول الصاحب، وتحدثت عن الرسول التاجر. مشان كل معلم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل تاجر أو صانع أو عامل في سوق تجاري يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل صاحب يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صحبته. وسنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن الرسول الوالد، عن الرسول الأب، لأنه لا يخلو واحد منا أن يكون أبا، أو إن شاء الله ذاهب ليكون أبا في المستقبل. المتوقع منك أن تتعامل مع ابنك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أولاده. إن لم يكن 100% 90، إذا مو 90 80، مو 80 70، مو 70 20، لكن المهم أن تكون أنت تريد أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى تصير مثله. سيدنا عمر بيقول له إنك لنبي، بيقول له لست نبيا لكني أعمل عمل الأنبياء. أنا مو نبي، لا نبي بعدي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، بس بيقول عمر أنا بس بشتغل مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتوا يا أخوان لستم أنبياء، بس لابد أن تعملوا عمل الأنبياء. لا خير فينا إذا لم نعمل عمل الأنبياء. صفوة البشر، خيرة البشر، أكمل البشر، قدوة البشر أنبياء الله تعالى، وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت عملت أعمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سعيت لهذه الأعمال، فأنت تتجه نحو مرضات الله تعالى بلا ريب. رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة 7 من الأولاد و7 من الأسباط. 7 أولاد و7 أحفاد أو 7 أسباط. الأولاد 7 4 إناث و3 ذكور. ولدت له السيدة خديجة 6 منهم، وولدت له مارية القبطية 1. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور القاسم وعبد الله وإبراهيم. عبد الله يلقب بالطيب والطاهر، هنا 3، القاسم وعبد الله وإبراهيم. كلهم ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا صغارا الذكور. الإناث الأربعة زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهن. كل البنات متنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما خلا السيدة فاطمة ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. هلأ بقى فيكم تتصوروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده سبعة من الأولاد، ستة ماتوا في حياته. أحياناً نسأل الله السلام لنا ولكم، بس أحياناً إنسان يموت له ابن فيتألم ألماً شديداً. طيب بس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماتوا ستة، وستة على التتابع. إذا كان حياة البعثة 23 سنة وكان في عنا ثلاث بنات ماتوا، يعني كل ثلاث أربع خمس سنين تموت بنت، كل ثلاث أربع خمس سنين تموت بنت، كل ثلاث أربع خمس سنين تموت بنت. والنبي صلى الله عليه وسلم صابر، والنبي صلى الله عليه وسلم محتسب. إني بحثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالد الأب، ما صفاته لنتأسى جميعا به. فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم مع أولاده يتصف بست خصال. هلأ المتوقع من كل أب بناتنا ومن كل شاب رايح عم بيقول زوجوني أو أنا بدي أتزوج، الله يوفقكم سعودي بزواج، بدك تجهز حالك أخي، أنت بكرة مع أولادك لابد أن تستعد لتتصف بهذه الصفات الستة، لتكون وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليكون بيتك ناجحاً، وليكون أولادك أولاداً برراً. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أباً يحب أولاده ويرحمهم، هذا واحد. اثنين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أباً يحترم أولاده. ثلاثة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أباً يمازح أولاده ويلاعبهم ويدخل السرور عليهم. أربعة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أباً يشرف على تربية أولاده وتعليمهم. خمسة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أباً يعدل بين أولاده. ستة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أباً يدافع عن أولاده. هلأ المتوقع منك ومن كل أب أن يكون ممن يحب ويرحم، ممن يحترم، ممن يمازح، ممن يعلم، ممن يعدل، ممن يدافع. وكمال الآباء في أن يفعلوا هذه الستة، أي نقص بهدون الستة؟ أي أب ما بيدافع عن أولاده، لا يحامي عنهم، لا يذود عنهم، في نقص. لا يحترم أولاده، في نقص. لا يرحم أولاده، في نقص. لا يشرف على تربية أولاده وتعليمهم، في نقص. لا يمازح أولاده، في نقص. لا يعدل بين أولاده، في نقص. طبعاً إذا في نقص سيعود هذا النقص لاحقاً عليه بوبال فيحزن حزناً شديداً. واحد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أباً يحب أولاده. روى الترمذي عن أسامة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب أهلي إلي فاطمة. أحب أهلي يعني أحب أولادي. كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري يقبل الحسن والحسين ويشمهما ويقول: هما ريحانتاي من الدنيا. الوردة اللي أنا بشمها هدون الولدين الصغار، هذان السبطان. مر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحسن والحسين، جاءه رجل يقول: يا رسول الله تقبلون أولادكم؟ لي عشرة من الأولاد ما قبلت أحدا منهم. قال: ما أصنع لك إذا كان الله نزع الرحمة من قلبك؟ هلأ لا ريب أيها الإخوة بشكل عام كل الآباء يحبون أولادهم، لكن عدد لا بأس به من الآباء لا يفصح عن هذا الحب. هو كثير بيحبه لابنه بس ما بيفصح، بيقول لك بلا ما يأخذ وش. بس النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصح. والكمال، هلا انا بجوز انت يكون رايك انه هلا الولد بيندلق وبياخذ وش، بجوز، بس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مو هيك كان. كان يفصح لاولاده عن محبته، وهيك عم بيقول قدام الناس: احب اهلي يعني اولادي الي فاطمه، انا بحب فاطمه كثير. كان يقول هذين الطفلين هما ريحانتاي من الدنيا، هيك على الملأ. فالصواب هو ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصواب أنا أن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أفصح هذا الحب. ولعل قائلاً يقول: ما هذا الإنجاز العظيم إذا قلتم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أولاده؟ يعني باين الشغلة. لا، هو هذا الأمر إنجاز عظيم وأكبر من عظيم. وإذا أردتم أن تعلموا عظمته وأن تشاهدوها، وأنتم اليوم أكثر الناس يستطيع أن يرى عظمة هذا الأمر، فاذكروا أن اليابان قد صنعت سلات قمامة للمواليد، فبتنزل أنت الصبح أو بينزل هو الصبح، يحط البطاريات بسلة والورقيات بسلة والقاذورات بسلة والولد بسلة رابعة، ولأنه هي بلد متقدمة فهي السلة الإلكترونية، يعني مو هيك سلة عادية، يعني مثل سلات القمامة تبعكم. وإذا أردتم أن تعلموا عظمة أن محمداً صلى الله عليه وسلم كان يحب أولاده، فاذكروا دور اللقطاء الكثيرة جداً جداً المنتشرة في البلاد الأوروبية والأمريكية. وإذا أردتم أن تعلموا عظمة تعاليم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أولاده ويرحمهم، فاذكروا أن العالم الغربي بمجمله يرمي أولاده بعد 14 ويخرجهم ويطردهم من البيت ليؤمنوا أنفسهم بأنفسهم. لكن محمداً صلى الله عليه وسلم جاء ليعزز الفطرة السليمة، هو فطرة أي إنسان أي مخلوق أنه يحب ابنه. القطة تحب ابنها، البقرة تحب ابنها، الكلب يحب ابنه، أي مخلوق يحب ابنه. بس الإسلام دين يتوافق مع الفطرة، فجاء ليعزز الفطرة السليمة. بينما التعاليم الخارج عن تعاليم شرع الله تعالى، وهكذا جاءت بهذا كل شرائع السماء. شرائع السماء تتوافق مع الفطرة لأن منزلها رب العالمين، لكن القوانين الأرضية والفلسفات الأرضية تتعارض مع الفطرة أحياناً. لذلك من الممكن هو من أجل فلسفة مادية يقول لك: يا أخي هذا الولد عم بيخسرني، شو أنا مجبور أقعده عندي وأصرف عليه، تركه الدولة بتنفق عليه. وكم من إنسان أو امرأة قتلت جنينها قبل ولادته بأيام، وإلى اليوم العالم الغربي ما زال غير مقرر لمسألة إنه الإجهاض صح أو خطأ. أنتم كلكم يقول بأن الإجهاض حرام، لكن العالم الغربي إلى اليوم بفقهائه القانونيين وبمشرعيه وأطبائه وسياسييه إنه الإجهاض منيح لما مو منيح. أخي خلوها، هي ما بدها الولد، شو عليه إذا قتلته؟ شو بتكون فيها أنتم؟ هي حرة بجسمها. فهلأ فيكم تتذكروا قيمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أولاده ويحترمهم. وهذا الذي يفعله اليوم العالم الغربي هو نفس ما كان يفعله الجاهليون. ما الجاهليون كانوا يأيدون البنات، ما الجاهليون كانوا يقتلون أولادهم حتى لا يطعموا معهم على مائدتهم. مو الله عز وجل قال لهم: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من فقر، لأنك فقير تقتلوا له الولد، خليه، نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم. لأنه الجاهل هيك كان يفعل. واليوم اليوم جاهلية 2020 نفس الشيء، بيقول لك: يا أخي الموارد محدودة والتناسل كثير وما في غير، عم تجيبوا أولاد اقتلوهم، أجهضوا هالأولاد. نفس الذي كان يقوله أبو جهل، ما في فرق يعني، بس يعني بأسلوب آخر ومع صور ونت يعني وشو برمجيات وتصوير 3D، بس هو نفس كلام أبو جهل ما اختلف عنه، ونفس كلام الجاهليين: عاد الإنسان إلى جاهليته. مرة جديدة يا أخوان يا أخوات، ما في حل لهالكرة الأرضية إلا أن تعود إلى شريعة الله عز وجل، وأنتم مسؤولين. والله الله بده يسألنا يا أخوان يا شباب، نصيحة: كلكم تكلموا في الدعوة إلى الله، أبسط أبسط ما تعلمونه. شايفين هالكلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أولاده أولى. هلا أنت بتقول: أي باي ما بدها الشغل يعني كثير صعبة، والله هيك بدي أقول، هيك أقول أخي، هي الدعوة إلى الله. روح قول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أولاده ويرحمهم. خلي يتعلم غير المؤمن ما هذا هو، كيف يتعامل الدين مع أبنائه. فهذه واحدة. وأما احترام النبي صلى الله عليه وسلم لأولاده، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحترم أولاده. فتروي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه وقعوده من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستنا عائشة عم تقول: يا لطيف، ستنا فاطمة شو كانت بتشبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقيامها بقعودها بحركتها بكلامها بصوتها، تشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا رضي الله تعالى عنها. قال: وكانت فاطمة رضي الله تعالى عنها إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت له فقبلته وأجلسته في مجلسها. رواه أبو داود. والله بتشوف هاللقطة هلأ، فاطمة أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فاتت من باب الجامع، قال قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. نحن كلنا يعني العادة أنه أنا بقوم لأبي، بس هلأ الأب يقوم لأولاده. هيك كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شو هالاحترام العالي. هلأ لن تستطيع السيدة فاطمة بعد الآن ألا تقوم لأبيها. وأنا أقول أيها الإخوة، بالتربية في نظرية اسمها نظرية المرآة. شو بدك من ابنك أن يفعل؟ افعل أنت. احترمه يحترمك، احفظ له أسراره يحفظ لك أسرارك، احفظ له خصوصياته يحفظ لك خصوصياتك. لا تدخل غرفته حتى تقرأ عليه الباب، لا يدخل غرفتك حتى يقرأ عليك الباب. لا تفتش في حقائبه، لا يفتش في حقائبك من دون ما تقول له شيء. صلي يصلي، صوم يصوم، احضر مجالس علم يحضر مجالس علم. مراي ابنك مرآة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحترم أولاده. ثلاثة، وأما ممازحته صلى الله عليه وسلم لأولاده وإدخاله السرور عليهم. يعني في آباء، أهل الشام بيقولوا بفوت وزير وبيطلع أمير، أهل البيت يخافون منهم حتى قبل ما يجي، يعني بس يرن الانترفون كله صص صص، فوتوا على أوضكم، أوام إجا أبوكم. شو يعني مو إجا البعبوع، إجا أبوهم هذا. بس هو من كتر ما هيك عامل روزي بيخافوا كتير الأولاد، بيخافوا كتير. هلأ لا ريب بأنه نحن نهاب آباءنا ونهاب أمهاتنا، بس هيبة محبة مو هيبة ارتعاب. شو الفرق بين هيبة سيدنا عمر وهيبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا عمر بهابوه كانوا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهابوه، بس سيدنا عمر بهابوه هيبة خوف. ومرة جاء سيدنا عمر إلى بيت ابنته حفصة، ستنا حفصة بتكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع صوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يرتفع. فلما سمعنا صوت عمر ابنه وسكتنا وبادرنا الحجاب تخبوا أفا الإجلالي. فدخل عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله أضحك الله سنك؟ ما يضحكك؟ قال: والله هؤلاء اللواتي كنا عندي يعني عالية أصواتهن، فلما سمعنا صوتك يعني بادرنا الحجاب وسكتنا. قال: يا عدوات أنفسكن. هيك سيدنا عمر ما عنده فورا، يا عدوات أنفسكن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت له ستنا عائشة، كانت ما شاء الله يعني كمان ماكني، قالت له: نعم أنت أغلظ وأفظ. يعني طيب. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الشيطان يفر من ظلك يا عمر. فهيبة النبي صلى الله عليه وسلم في هيبة، لكن هيبة مع محبة. هلا أنا الأب، أنت الأب، لابد أولادك أن يهابوك، بس مش هيبة خوف وارتعاب، بده يكون هيبة محبة يعني وهيبة تقدير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أولاده، يتلطف معهم، شان يظل في هيك هالود وفي صحبة وفي قرب بينه وبين أولاده. روى أبو يعلى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: رأيت الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما على عاتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، على كتافه، واحد هون واحد هون، فقلت: نعم الفرس تحتكما. فقال عليه الصلاة والسلام: ونعم الفارسان هما. يعني بيلعب أولاد أولاده. روى الطبراني عن يعلى بن مرة قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فدعينا إلى طعام، فإذا الحسين يلعب في الطريق مع صبيان، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم، ثم بسط يده فجعل إحدى يديه على ذقنه والأخرى بين رأسه وأذنيه، ثم اعتنقه وقبله، ثم قال: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحبه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتباسط، يمازح، يسلي أولاده. ما بيمنع أنت مرت عليك نكتة حلوة، بعث رسالة لابنك، ما فيها شيء يعني، بعث رسالة لبنتك، أنت مرت معك هيك طرفة ظريفة، بعتيها لأهل بيتك يفرحون، بيصير في مودة هيك داخل أهل البيت ومع أهل البيت. وأما عدل النبي صلى الله عليه وسلم مع أولاده، فحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعدلوا بين أولادكم، سواء كبير وسواء صغير، وسواء ذكر وسواء أنثى. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يظلم هذا على حساب هذا، ولا هذه على حساب هذا. العدل بين الأبناء. مر النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة إجا بده يكتب أرض لواحد من أولاده ويريد أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أكل ولدك وهبته ما وهبت هذا؟ قال: لا يا رسول الله، أنا بس حبكتب أرض لهذا. قال: ارجع فإني لا أشهد على جور. ظلم هذا، ليش أنت تكتب لهذا الشاب وما تكتب للبقايا؟ ليش تكتب للشباب ولا تكتب للبنات؟ أنت بدك تكون على السنة، بدك تكون بنفس الصف يلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لا بدك النبي بمكانه وأنت بمكان آخر؟ إذا بدك النبي بمكانه وأنت بمكان آخر، فضل الذكور على الإناث، اكتب عقارات للذكور ولا تكتب للبنات، اكتب محلات للصبيان وعطي البنات كل واحدة 1,000,000 ليرة بس، بس الصبيان المحل حقه 50,000,000. هلأ بهالطريقة لا سمح الله لا سمح الله بيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرف وهذا المسلم بطرف آخر، بكرة لا يقول: يا رب تشفع فيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أصلاً مو ماشي مثل ما بده النبي صلى الله عليه وسلم. بس أنا لما بعدل بين أولادي الذكور والإناث، فأعطيهم نفس العطاء، أو بعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، كلاهما جائز في الشريعة، يا بعطي الذكر مثل الأنثى، يا بعطيهم للذكر مثل حظ الأنثيين في الحياة، يعني هيك بعطيهم بصير. إذا كان هيك أنا بكون بصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قلت: يا رب تشفعوا فيني، بيقول لك: مزبوط، أنت من جماعتي وأنت من أمتي وأنت استننت بسنتي فأنا سأكون معك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين أبنائه. وأما دفاعه عن أولاده، طبعا أنا إذا ابني ظلم، إذا بنتي ظلمت، يا أخي أنا لازم أوقف مع بنتي، قال: لا أتركها. لازم أوقف مع ابني، قال: أنا لما كنت قده ما حدا وقف معي، خلي يروح يعني يطاحن بهالحياة. يا أخي هو بده يطاحن بهالحياة، بس أنت كن واقفاً معه، نافح عنه. أب غني جداً جداً وابنه بده يتزوج، يا رجل سكنه ببيت من بيوتك، عندك 5-6 بيوت. قال: أنا أبي لما كنت قده ما أعطاني شيء، وهدون كلهم بعرق جبيني، وأنا هلأ ما بدي أعطي ما بدي أعطي حدا شيء، خلي يروح يشتغل ويستأجر وأنا ما بسكنه عندي. يا أخي لا تكتبه باسمه، بس خليه يسكن فيه هو وزوجته. قل له: يا ابني أنا واقف معك. قل له: يا ابني تكرم عينك، خلص ما تأكل هم بابا، أنا حبعطيك هاي المهر تبعك، أنا حبقدمه، ملبوس البدن هدية مني لإلك، ما بعطي شيء. طيب أخي ما بدنا تعطي شيء، روح معه مشان كتب الكتاب. ما بدي روح يا حبيبي. طيب شو هالأب الذي لا ينافع عن أولاده؟ لا بده يساعده ماديا، لا بده يساعده معنويا. طيب ما بدنا، ما بدنا لك احكي له كلمه بس، قل له: بابا ما تخاف، الله بيكرمك، الله بيوسع عليك، انا واقف معك. لك بس كلمه هيك يشعر بان اباه معه، يعني يقف معه. كمان ما بده يقول. هلا اذا انت لا سمح الله يا اخي فعلت هيك، الحقيقه انت بعيد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما تاخذني لو صليت سنه الظهر القبليه والبعديه، بس أنت مخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول القدوة، الرسول مع أولاده. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينافح يدافع عن أولاده. مر ستنا فاطمة حدث لها شيئا يسوءها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس منتصرا لابنته وقال: إنما فاطمة بضعة مني، هي بنتي فاطمة شأفة مني، إنما فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها ويريبني ما رابها. كل واحد يؤذي بنتي فاطمة عم يؤذيني إلي، كل واحد يسوءها يغضبها عم يسيئني إلي وعم يغضبني إلي. معناته النبي صلى الله عليه وسلم ينافح على أولاده. قديش الابن يعني بيفرح إنه والله أبي واقف معي، قديش البنت بتفرح إنه والله يعني أبي واقف معي. أما بنت عفوا ممكن زوجها أسألها وممكن ضربها وشتمها وجت لبيت أهلها، أبوها من على الباب بيقول لها لأمها مثلا ما بتفوت، ما بتفوت، ترجع هلا يا أخي، هي بترجع ومنيح كتر خيرك بدنا نرجعها، بس روح أنت كمان معها، روح قل له يا ابني تعال، شلون كيف تضرب هذه المرأة؟ مين أذن لك؟ من سمح لك؟ هيك الإسلام، هيك الشريعة، نافح عن بنتك. أما أب لا ينافح عن ابنته، لا ينافح عن ابنه. طبعا بالحق هذه المنافحة، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينافح عن أولاده. أما الأمر الأخير أيها الإخوة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أولاده ويرشدهم ويؤدبهم صغارا وكبارا. نحن اليوم يا أخوان بحاجة إلى أب يربي، مع حاجتنا إلى أب يغذي، على أن غذاء ابنك كفيله الله تعالى، الله بيبعث لك رزقته للولد، بس أنت مسؤول عن تربيته يا أخي. يا أخي أنا عم بقله لابني بس ما عم يستجيب، ماشي الحال، بس يا أخي أنت عم تقله، كم مرة قلت له، كم مرة كررت، قربت، بعدت، كم مرة جبته معك على الدرس، كم مرة. نحن يا أخوان والله في مرات بلاء. أب من أصلح الصالحين، الأولاد بنوب يعني في مغربين، مغربين ومشرقين. طيب يا أخي أخذ لك موقف في التربية، في التعليم، في التأديب، تحضر لك دورة، تسأل كيف تربية الأبناء، خليني أتعامل مع هالولاد. مرات الأم من الصالحات الصالحات خطية البنت بغير اتجاه، يا أمي أنت طيب دخل يعني وين التربية، وين التعليم؟ حضروا لكم يا شباب نصيحة، نحن ضمن ملف الأسرة في عنا دورات تأهيلية للحياة الزوجية وهي منيحة، في عنا دورات لتربية الأبناء، حضر لك دورة تربية أبناء قبل ما تتزوج فعلا مشان تعرف شلون بكرة بده يجيك أولاد، كيف تتعامل معهم. في دورة بالاقتصاد الأسري، شلون تدير نفقاتك الأسرية. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أولاده ويؤدبهم ويرشدهم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي يأخذ تمرة من تمر الصدقة فيجعلها في فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ. النبي صلى الله عليه وسلم كان المسلمون يعطوه الزكاة مشان هو يوزع على المساكين والفقراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل بطرف البيت هيك زاوية بيحط فيه مال الزكاة، بالجملة يجي تمر حطه هنيك. الحسن والحسين صغار، سنتين ثلاث سنين، بس كون الحديث عم بيقول له كخ كخ معناته عمره بده يكون للحسن سنتين، انه مشان يفهم بهذه الكلمة. فالحسن أخذ تمرة من تمر الصدقة وحطه في فم النبي صلى الله عليه وسلم متابع لحه، قال كخ كخ، أما علمت أن أهل بيت لا نأكل الصدقة؟ أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يأخذوا من الزكاة. قال له يا جدو نحن ما بنأكل صدقة، إيمة إيمة هي التمرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم متابع ابنه على التمرة. طيب وإذا واحد يعني ابنه موظف بيقبض له 60-70 ألف ورقة سوري، وشافه قال له حجي شاري سيارة حق 30 مليون، حابب أخذك دورة فيها، وطالعوا لأبوه دوروا، ما في خطر لبالك أنه بابا منين هدون منين السيارة، منين 30 مليون؟ حتى إذا سألوه منين هذا ابنه، قال والله ابني فتح بدبر حاله. شلون بدبر حاله؟ يعني بعيد من هون ابنه عم يأكل حرام وأنه إيه فتح عم يدبر حاله، هذا مو فتح، هذا شقاء واعتداء على أموال الناس. بعد زواج السيدة فاطمة من سيدنا علي رضي الله تعالى عنهما، كل يوم كل يوم كل يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على بيت علي وفاطمة، يقرع عليهما الباب، الصلاة يا أهل البيت، كل يوم على صلاة الفجر يعني قبل الفجر بخمس دقائق، الصلاة يا أهل البيت. 180 يوم، 6 شهور، كل يوم كل يوم يدق عليهم الباب، قوموا على صلاة الصبح، قوموا على صلاة الصبح، قوموا على صلاة الصبح. هلا مرات واحدنا بده يفيق ابنه على صلاة الصبح، لازم كل يوم كل يوم، قال والله التعى قلبي، لازم لازم لازم، لو التعى قلبك خليه يلتعي قلبك، بس بكره ابنك بصير الحمد لله من المحافظين على صلاة الفجر وحافظين على الطاعات. وكان يدعوهما حتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة قيام الليل. والأحاديث في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأولاده أحاديث كثيرة. أيها الإخوة، هذه صفات ستة في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأب. هلأ نحن بدنا نتبع السنة، صح منصوم اثنين وخميس وهذه سنة حسنة، بس كمان كان يحب أولاده، كان يحترم أولاده، كان يمازح أولاده، كان يعلم أولاده ويربي أولاده، كان يعدل بين أولاده، وكان يدافع عن أولاده. كمان هدول الستة كمان هي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يجعلنا والأخوات أن يجعلنا متأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتدين بنهجه وسنته وسيرته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.